تأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا إنا مكنا له في الأرض

مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا